بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يقول إلا حقا ولا يعد إلا صدقا ولا يأمر إلا رفقا، والصلاة والسلام على خير الأنام خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول مولانا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واجعلوا بيوتكم قبلة. يأمرنا مولانا سبحانه وتعالى أن نجعل هذه البيوت التي هي من نعم الله ومنته وفضله وإحسانه علينا أن نجعلها محاريب عبادة، ميادين طاعة، مضمار تنافس في الخير والبر والتقوى حتى يرضى سبحانه وتعالى. لا تجعلوا بيوتكم مقابر. المقابر لا يكون فيها من طاعة الله ولا ذكر الله عز وجل إلا ما ورد في النص الشرعي، لكن بيوتنا ينبغي أن تملى بطاعة الله، لأن إنما خلقنا لعبادته وطاعته والاستكثار من الحسنات والباقيات الصالحات. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يأمر أهل بيته بأن يعبدوا مولاهم بسائر العبادات والطاعات، فيكون ذلك البيت نور ويمتلئ بالنور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. يقول عبيد بن عمير لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أخبرينا عن أعجب ما رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم، وأي شيء في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم ليس بعجيب ولا غريب. تقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي، إلى حجرتي، فدخل إلى فراشي حتى إذا لامس جلدي جلده وبشري بشره، قال: يا عائشة، ماذا يريد عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليه؟ قال: يا عائشة، قالت: لبيك وسعديك. قال: ذريني أعبد الليلة ربي. فقالت رضي الله عنها: والله يا رسول الله، إني لأحبك وأحب قربك وأحب أن تعبد ربك. تقول: فقام صلى الله عليه وسلم من فراشه وتوضأ، ثم صلى وقرأ وبكى، ثم ركع وبكى، ثم رفع وبكى، وظل يبكي صلى الله عليه وسلم طيلة صلاته، حتى إذا فرغ من صلاته اضطجع على جانبه الأيمن كعادته، وما زال يبكي صلى الله عليه وسلم بدموعه حتى سالت على وسادته. فدخل بلال يستأذنه في الصلاة، فنظر فإذا بدموع الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أو تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: آيات أنزلت علي الليلة، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الآيات. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يعبد مولاه. يقوم صلى الله عليه وسلم في ليله حتى تتفطر قدماه. تقول عائشة: وقد رأت الدم يسيل من رجله وعقبه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. بل تقول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته نائما فاستيقظ فزعا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ما أنزل من الخزائن وما أنزل الليل من الفتن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أيقظوا صواحب الحجرات، يعني أزواجه، أهل بيته. ثم قال وعقب عليه الصلاة والسلام: يا رب كاسية في الدنيا عارية في يوم القيامة. فصاح في أهل بيته: قوموا إلى الصلاة، قوموا إلى مراضي الرب سبحانه وتعالى، أيقظوا صواحب الحجر. نحن نحتاج بهذا النداء في بيوتنا، أن نوقظ أنفسنا من غفلتها، نوقظ نفوس زوجاتنا، أهلينا، ذرارينا من غفلاتهم، حتى نستقيم بهم على طاعة مولانا سبحانه وتعالى. كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقوم طيلة ليله ما شاء الله عز وجل، فإذا أراد أن يوتر أيقظ عائشة وقال لها: قومي فأوتري. يمر على جويرية وهي تذكر مولاها في الصباح ويغيب عنها، ثم يعود إليها وما زالت في مصلاها تذكر الله، تسبح الله، تحمد الله تبارك وتعالى، فيدلها صلى الله عليه وسلم على ما هو خير لها مما ذكرت أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يأمرها عليه الصلاة والسلام بالخير الكثير من ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا دورنا، أن نجعل هذه البيوت محاريب عبادة، ميدان طاعة، مضمار تنافس وتسابق إلى أعمال البر والتقوى ليرضى عنا مولانا سبحانه وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أسأل الله يجعلني وإياكم المتقين، والحمد لله رب العالمين.